صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام بأرض الغابرية عرسوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل. أقاموا بها كالموز فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ماحل ولما دنت أعجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملي. فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرموا من يبكى له في المحافل. أبا يا حسنين إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضايا الفضايا إلي. أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضايا الفضايا أعزيك فيهم. يا لك الخير إنهم مشاوا للقاء الموت مشية عايا. عايا جليل أراد بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التناية. التنايا ولي أرادت بنو سفيان منهم مذلتين وذلك من أبناك صعب تنايا. متى ذل قوما أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنفا يا المجايا. متى ذل قوما أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنفا يا المجايا. كأني بالحسين واقف على أجسادهم ينعاهم ويندبهم ينصار دين المصطفى يا عمدة الدين يا أهل الحمية الخيل حاطت بالصيا ناديت حتى دمعتي بالخد سالة يا أهل الحمية والعدا حارس تدارك مدري محبتكم يا يام عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الأحبة غايل البيت الله المساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظلي من السبعين وظليت مفرد بين مختال عجاح انا ما بينهم كالطير مكسور الجناح. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما زال كلامنا في ظلال الآية المباركة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحديثنا في محاور ثلاثة. المحور الأول في العلاقة بين العلم والإيمان. هل هناك ملازمة بين العلم والإيمان؟ يعني متى حصل العلم حصل الإيمان؟ الإيمان هو عقد القلب على ما علم. فإذا علم الإنسان شيئا وعقد قلبه ولقن نفسه على طبق ما علم فهذا العقد القلبي يسمى إيمان. فهل هناك ملازمة بين العلم والإيمان، بين العلم وعقد القلب عليه أم لا؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول من يرى أنه لا يمكن التفكيك، إذا حصل العلم حصل عقد القلب عليه ولا يتصور التفكيك بينهما. وممن يرى هذا الاتجاه الإمام الخميني قدس سره، ذكر في كتابه تهذيب الأصول أن عقد القلب لا ينفك عن العلم. مثلا إذا علم الإنسان بأنه الآن وقت الليل، الآن دخل الليل، لا يمكن أن يعقد قلبه على غير ذلك. متى ما علم بأن هذا الوقت ليل حتما سينعقد قلبه على أن الوقت ليل. من المستحيل أن يعلم الإنسان أن الوقت ليل لكن يعقد قلبه على أن الوقت نهار، هذا مستحيل. أو يعلم الإنسان أن هذا الوقت نهار لكن يعقد قلبه على أن الوقت ليل، مستحيل. لا يعقل التفكيك بين العلم وبين الإيمان، العلم بالشيء يقتضي الإيمان به. إذا علم بأن الوقت ليل انعقد قلبه على أن الوقت ليل، إذا علم بأن هذه نار انعقد قلبه على أنها نار. إذن لا يتصور التفكيك بين العلم بالشيء والإيمان به، يعني وعقد القلب عليه. زين، هذا اتجاه. اتجاه آخر يراه أغلب علمائنا أنه لا، التفكيك ممكن بين العلم وبين الإيمان. والوجه في هذا التفكيك أن هناك فرقا بين العقد الانفعالي والعقد الفعلي. العلم يلازمه العقد الانفعالي لكن لا يلازمه العقد الفعلي. شلون؟ يعني مثلا الإنسان يعلم بأن في الطريق خطرا كهربائيا، بمجرد أن يعلم أن في الطريق خطرا كهربائيا ينفر منه. إذن هناك ملازمة بين علمه وبين الانعقاد الانفعالي لقلبه، بمجرد أن علم أن في الطريق خطرا فر من ذلك الخطر، وهذا الفرار يسمى انعقاد انفعالي، هذا لا ينفك عن العلم كما ذكر الإمام الخميني. لكن هذا الانعقاد الانفعالي ليس هو الإيمان. الإيمان عبارة عن العقد الفعلي وليس الانعقاد الانفعالي، بمعنى أن يعقد قلبه عقدا مستتبعا للعمل ومستتبعا للحركة. كيف؟ الآن مثلا أضرب لك مثال في التدخين. مثلا شوف، إنسان يعلم بأن التدخين مضر وأن ضرره كبير، هذا العلم، وهذا العلم يلازم انعقادا انفعاليا، بمعنى أنه إذا علم بأن التدخين مضر سوف يكون في قلبه خوف من التدخين، هذا لا شك فيه. حصول الخوف هذا يسمى انعقاد انفعالي، وهذا لا ينفك عن العلم أبدا، هذا صحيح. ولكن هذا الإنسان الذي يعلم أن في التدخين ضررا وقد تخوف منه نتيجة علمه، مع ذلك قد لا يعقد قلبه على ما علم، قد يتناول التدخين مع أنه يعلم أن في التدخين ضررا، مع أن في داخل قلبه موجة من الخوف من التدخين، ومع ذلك يجتاز هذا الخوف ويتغلب عليه ويتناول التدخين. إذن هذا الإنسان الذي يتناول التدخين مع علمه بخطره يوجد لديه انعقاد انفعالي وهو الخوف، لكن لا يوجد لديه عقد فعلي. لو عقد قلبه على طبق ما علم لكان هذا العقد مؤثرا على سلوكه، مؤثرا على عمله، مؤثرا على اجتنابه للتدخين. الإيمان هو العقد الفعلي، يعني العقد المستتبع للعمل وليس الانعقاد الانفعالي. شوف الإنسان يدري المعصية حرام صح لو لا، لكن يفعل المعصية، وإذا فعلها مو فقط يوبخ نفسه، أقول لا، هناك أناس إذا ارتكبوا المعصية تألموا وتحثروا ووبخوا أنفسهم، وهناك أناس إذا فعلوا المعصية يضعون لأنفسهم مبررات لفعل المعصية، يضعون لأنفسهم عوامل لفعل المعصية، ويقول أنا فعلت المعصية لكن هناك مبررات، هناك أسباب، هناك ظروف فرضت علي فعل المعصية. هذا الإنسان الذي يعلم بأن في المعصية خطرا أخرويا وهو العقوبة، ويخاف من فعل المعصية، وخوفه هو الانعقاد الانفعالي على صدق علمه، لكن ليس له عقد فعلي على ما علم، بدليل أنه يرتكب المعصية ويضع لنفسه مبررات وأسباب لفعل المعصية، فهو خال من العقد الفعلي على صدق ما علم، إذن هو خال من الإيمان. ولذلك ورد عن النبي محمد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حينما يرتكب الزنا يفقد الإيمان، لأن الإيمان عبارة عن العقد الفعلي، والعقد الفعلي لا يجتمع مع اقتراف الرذيلة ووضع المبررات لاقترافها. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن الإيمان هو العقد الفعلي، وهو ممكن أن ينفك عن العلم، ولذلك لا ملازمة بين الإيمان وبين العلم، وقد دللت النصوص القرآنية على ذلك. مثلا قوله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وعند علم ولكنه ضل مع علمه، وأضله الله على علم مع أنه يملك العلم لكنه سلك طريق الضلال ولم يسلك طريق الهدى. ويقول القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا رجعوا لأنفسهم رأوا الحقيقة واضحة، وهي الإيمان بالله ورسله وأنبيائه، ولكنهم إذا رجعوا إلى العوامل النفسية التي تحيط بهم أذهبت بهم هذه العوامل إلى الجحود والنكران، فهم يجمعون بين العلم وبين الجحود، يعلمون بالحقيقة لكن أنفسهم لا تطاوعهم على الاعتراف، يعني على العقد الفعلي على طبق تلك الحقيقة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن لا ملازمة بين العلم وبين الإيمان بمعنى العقد الفعلي على طبق ما علم. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صل على محمد وآل محمد. ما هي الموانع من فاعلية الإيمان وتأثير الإيمان؟ ما هي الحجب التي إذا خيمت على النفس منعتها من إشراقة الإيمان ومن إبصار نور الإيمان؟ العقل كما يقسمه علماء الكلام ينقسم إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. الإنسان لا يملك عقلين، يملك عقل واحد، إنما الفرق بينهما بحسب المعلومة التي يدركها الإنسان. إن كانت المعلومة من قسم الأمور النظرية يسمى عقل نظري، وإن كانت المعلومة من قسم الأمور العملية يسمى عقل عملي. أضرب لك مثال: إذا أدرك الإنسان أنه كلما بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، هذه معلومة نظرية، متى ما بلغت درجة حرارة الماء 100 غلى الماء، هذه معلومة نظرية. هذه المعلومة ليست من الشؤون العملية، هي معلومة نظرية. هذه المعلومة يسمى عقلا نظريا لأنها من الأمور النظرية. أما إذا أدرك الإنسان أن الأمانة عمل جميل وأن الخيانة عمل قبيح، هذا يسمى عقل عملي، لأن هذه الأمور عملية. الأمانة حركة، الخيانة حركة. إذن المعلومة تختلف، إن كانت المعلومة من الأمور النظرية سمي العقل نظريا، وإن كانت المعلومة من الأمور العملية سمي العقل عمليا. هذا معنى العقل النظري والعملي، وإلا العقل واحد. هذه الإدراكات العقلية نظرية أو عملية هل تتأثر بالعوامل النفسية؟ يعني هل يمكن أن يضعف إدراك الإنسان نتيجة للعوامل النفسية التي تحيط به أم لا؟ لا، إدراك الإنسان ما يتغير. مثلا إدراك الإنسان أن الماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي لا يتغير، سواء كان هذا الإنسان مؤمن أو فاسق، الجميع يدرك هذه الحقيقة. سواء كان هذا الإنسان بخيلا أو كريما، شجاعا أو جبانا، العوامل النفسية ما له أثر على الإدراك. الإنسان يدرك أن الأمانة شيء جميل والخيانة شيء قبيح، سواء كان إنسان مؤمن أو فاسق، سواء كان مؤمن، سواء كان أمين أو خائن. الأمين يدرك هذه المعلومة، والخائن أيضا يدرك هذه المعلومة. إذن المعلومات لا تتأثر بالعوامل النفسية للإنسان، الإنسان يدرك المعلومة سواء طبقها أم لم يطبقها، المعلومات لا تتأثر بالعوامل النفسية للإنسان. الذي يتأثر بالعوامل النفسية هو اقتضاء الفطرة. الفطرة تقتضي من الإنسان أن يتحرك نحو الفضيلة وأن يبتعد الرذيلة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان في معلوماته لا يتأثر، لكن في فاعلية الفطرة وتأثير الفطرة عليه بحيث يتحرك على ضوء هذه الفطرة، هنا يتأثر فاعلية الفطرة بالعوامل النفسية. أضرب لك مثلين يتضح من خلالهما ذلك. مثل الأول، من نقرأ هذه الآية كل إنسان يستغرب شنو معنى هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يعني مؤمنين ومشركين؟ كيف؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يجتمع الإيمان والشرك في نفس واحدة؟ كيف؟ كيف يكون الإنسان في آن واحد مؤمنا ومشركا؟ كيف يجتمعان؟ الآية قاعد تقول يجتمعان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الضدان لا يجتمعان، الإيمان والشرك ضدان، الضدان لا يجتمعان في وعاء واحد في محل واحد. إذن كيف يجتمع في النفس أنها مؤمنة ومشركة في آن واحد؟ هذه الآية تحتاج إلى تحليل، يعني بظاهرها غير معقول أن الإيمان والشرك يجتمعان. يقولون لا يجتمع أحدهما مع الآخر إلا مع الغفلة عنه. إذا غفل عن إيمانه أشرك، إذا غفل عن شركه آمن. كيف يعني؟ يعني الإنسان إذا التفت إلى أن الله مالك الملك، تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير، إذا أدرك المالكية الإلهية وأن الله يملك الوجود بأسره ولا تفوت ذرة من هذا الوجود إلا وهي خاضعة لملكه، والسماوات مطويات بيمينه، إذا التفت الإنسان إلى أن الوجود بأسره خاضع لمالكيته، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إذا التفت للمالكية الإلهية المطلقة كان مؤمنا. وبمجرد أن يغفل، حتى إحنا الناس العاديين نغفل أحيانا عن هذه المالكية المطلقة، ما نتطورها بحقيقتها، وبمجرد أن يغفل عن هذه المالكية المطلقة يعتقد أنه إذا لم يكن له منصب سوف يصبح ذليل، هكذا يعتقد الإنسان، أنا إذا ما لي منصب سوف أصبح ذليل بين الناس، أنا إذا ما لي عشيرة أنتمي إليها سوف أصبح ذليل بين الناس، مع أنه يؤمن أن العزة والذلة بيد الله وليست تابعة للمنصب وليست تابعة للعشيرة وليست تابعة للرقم أو اللقب، مع أنه يؤمن أن العزة الحقيقية لمن هو المالك الحقيقي، والمالك الحقيقي هو الله، فالعزة الحقيقية له، ولله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مع إيمانه بأن العزة الحقيقية بيده تعالى، في نفس الوقت بمجرد أن يغفل عن هذه الحقيقة يؤمن بأنه لولا المنصب لكان ذليلا، لولا العشيرة لكان ذليلا، لولا الرقم واللقب لكان ذليلا. إذن هذا الإنسان جمع بين الإيمان وبين الشرك. بمجرد أن تعتقد أن العزة تأتي من غير الله أنت أشركت، هذا ما يسمى بالشرك الخفي. بمجرد أن تعتقد، مثلا الإنسان يصاب بالمرض، طبعا الإنسان إذا سيطر عليه المرض يتقلب في أفكاره وفي خواطره، فهو إذا عاد إلى فطرته يؤمن بأن مصدر البسط والقبض والعطاء والبذل هو الله، إذن لا مصدر لشفائه إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفين. وأما إذا سيطرت عليه الأحاسيس الدنيوية وسيطرت عليه العوامل النفسية يغفل عن إيمانه ويؤمن بأنه ما لم يشرب الدواء فلن يشفى أبدا، وأن مصدر الشفاء هو شرب الدواء، وهذا شرك لكنه شرك خفي. إذن هذا الإيمان، هذا الإنسان يجمع بين الإيمان والشرك في قلب واحد وفي آن واحد، بالغفلة عن الإيمان يشرك، وبالغفلة عن الشرك والرجوع إلى نداء الفطرة يؤمن بالله عز وجل، فقد يجتمعان في القلب مع الغفلة عن أحدهما. إذن هنا نرى أن المعلومات لا تتأثر، وإنما الذي يتأثر هو فاعلية الفطرة في حركة الإنسان وسلوك الإنسان. المثال الآخر، نجي إلى المرأة، احنا هذه المرأة بعد نقدر نحكي، بس عندما نرجع للتراث، التراث الموجود بين أيدينا الوارد عن آل محمد، نجد هذه النصوص: النساء نواقص العقول، نواقص الإيمان. كيف يعني نواقص الإيمان؟ وهذه امرأة مؤمنة متهجدة تقية نقية، كيف يعني نواقص الإيمان؟ وكيف يعني نواقص العقول؟ المفروض أن المرأة في إدراكها على مستوى العقل النظري، على مستوى العقل العملي، لا تقل عن الرجل أبدا، بل قد تكون أذكى وأشد فطنة وإدراكا من الرجل. إذن شلون يعني نواقص العقول ونواقص الإيمان؟ هنا نرجع إلى نفس النقطة، ما تدركه المرأة من المعلومات، سواء كانت معلومات نظرية أو معلومات عملية، لا تتأثر بالعوامل الأخرى، هي كالرجل تماما في مستوى الإدراك، لا فرق بينهما. إذن أين الفرق؟ الفرق في تأثير الفطرة على الحركة والسلوك. تأثير الفطرة على الحركة والسلوك تعوقه عوائق، ومن تلك العوائق العامل العاطفي. العامل العاطفي إذا كان في الإنسان بدرجة كبيرة، فإن العامل العاطفي يشكل عائقا أمام تأثير الفطرة على الحركة والسلوك. المرأة تملك عقلا كاملا كالرجل، تملك إيمانا بمعنى المعلومات، ولكن العقد، يعني العقد الفعلي، عقد القلب على ما علم بحيث يستتبع حركة وسلوكا، هذا قد يتأثر بالعامل العاطفي، قد يتحول العامل العاطفي عائقا أمام هذا التأثير. ولذلك الإمام نفسه، الإمام علي، يفسر هذه الرواية: النساء نواقص العقول، نواقص الإيمان. قال: أما نقصان عقولهن فبأن شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل واحد، وذلك قوله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إيش معنى تضل إحداهما؟ مو الضلال في المعلومات، المعلومات لا، ما تضل عنها المعلومات، حاضرة في ذهنها. الضلال بمعنى تأثير الفطرة في الحركة. هل أن فطرة المرأة دافع نحو الشهادة أم لا؟ المرأة تعلم أن فلان هو المعتدي، هل تشهد عليه أم لا؟ تأثير الفطرة في الحركة نحو الشهادة تتأثر بالعامل العاطفي للمرأة، فالعامل العاطفي قد يقف حاجبا وعائقا أمام تأثير الفطرة، هذا معنى الضلال. فتضل إحداهما، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن ليس معنى نقص الإيمان في المرأة أو نقص العقل أن هناك ضعفا في المعلومات أو في الإدراك أبدا، وإنما المقصود به أن تأثير الفطرة عليها في استتباع الحركة يتأثر بالعامل العاطفي الذي تشهده المرأة ويسيطر على قواها النفسية. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. المسيرة التكاملية للإيمان. الإيمان حركة تكاملية ومسيرة تكاملية وليس درجة واحدة، لا. بما أن الإيمان تابع للعلم فكما أن العلم له درجات، الإيمان له درجات. بما أن الإيمان عقد القلب على ما علم، فكلما كان ما علم أقوى كان عقد القلب عليه أقوى، لذلك الإيمان يتكامل ويتضاعف كما يتكامل العلم. والقرآن يؤكد على هذه الحقيقة أن الإيمان يتكامل. لاحظوا قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن الإيمان قابل للزيادة، قابل للتكامل. ما هي مراتب الإيمان؟ لاحظوا يا إخوان، نجي الآن نذكر هذه المفردة، الإسلام. بعضهم يتصور الإسلام هو درجة واحدة، هو أن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، القرآن الكريم يطرح الإسلام درجات، الإسلام أيضا درجات، كما أن الإيمان درجات. أبين لك شلون الإسلام درجات حتى تجمع بين الآيات القرآنية. الدرجة الأولى من الإسلام هي الدرجة الظاهرية، الشهادتان. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. زين، هذا الإسلام هو الذي قالت عنه الآية القرآنية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الدرجة الأولى، درجة ظاهرية من الإسلام. الدرجة الثانية من الإسلام هي ما تسمى باصطلاح علماء العرفان الانقياد. شنو معنى الانقياد؟ الانقياد بمعنى أن يسلم الإنسان لقضاء الله، سواء كان قضاء تشريعيا أو كان قضاء تكوينيا. كما إذا صدر أمر من الله أن عليك أن تحج يسلم بهذا القضاء فيحج، كذلك إذا أصيب بمصيبة يسلم بهذا القضاء فيصبر. التسليم لقضاء الله تشريعا أو تكوينا يسمى بالإسلام، وهو الدرجة الثانية من الإسلام المعبر عنها بالانقياد. شوف عدة آيات قرآنية تتحدث عن هذه الدرجة، مثلا قوله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله. مو أسلم يعني قال الشهادتين، لا، يقصد هذه المرتبة الثانية. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول في آية أخرى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. أسلم يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، أسلم يعني سلم. الدرجة الثانية: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام هنا بالمعنى الثاني، بمعنى التسليم. هذا هو الذي قصدته الآية الثالثة، وهي قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني تسليم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو معنى الآية الرابعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلوا عليه واضح، اما سلموا مسلموا يعني يقولوا وسلم، ما عندنا شيء اسمه وسلم احنا. تسليم هنا بمعنى تسليم الامر لله لا بمعنى السلام. وسلموا تسليما، ما قال وسلموا سلاما. التسليم هنا عبارة عن المرتبة الثانية من مراتب الاسلام، الا وهي مرتبة الانقياد. هذا معنى وسلموا تسليما. زين، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة للإسلام هي مرتبة خصت بالأولياء، هذا يعبر عنها بالإسلام الملكوتي. يعني شلون الإسلام الملكوتي؟ يعني أن يصل الأولياء إلى درجة يرون الكون كله مسلما لله متقطئا لله. نحن عندما نقرأ صفحة الكون لا نجد هذا التسليم، نقرأ نرى شمس، نرى قمر، نرى أرض، نرى شجر، لا نجد التسليم واضحا. أما الأولياء فإنهم إذا قرأوا صفحة الكون وجدوا كل ما في الكون مسلما لله متقطئا لله يسبح لله. ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني أنتم لم تصلوا إلى درجة الأولياء، لو وصلتم إلى درجة الأولياء لرأيتم التسبيح في كل أرجاء الكون، ولرأيتم التسليم في كل أجزاء الكون. عندما يرى الإنسان أن الكون كله مسلم لله فقد وصل إلى الدرجة الأخيرة من درجات الإسلام، ألا وهي الإسلام الملكوتي. وهذا ما يقول عنه تعالى في حق إبراهيم، يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك. كيف إبراهيم يدعو بأن يكون شنو؟ مسلم. طيب وإبراهيم مسلم، وإبراهيم مسلم من البداية، كيف يطلب من ربه أن يكون مسلم؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا. هذه شنو معناها؟ يعني كيف إبراهيم يطلب الإسلام وهو مسلم، وهو من البداية إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين؟ كيف الآن آخر عمره بعد أن أنجب إسماعيل وبعد بنى الكعبة الشريفة يقول واجعلنا مسلمين لك؟ ما هو الإسلام الذي يطلبه إبراهيم؟ الإسلام الذي يطلبه إبراهيم هو الإسلام الملكوتي، أي أصلني إلى درجة أن أرى الكون مسلما، أن أرى الكون متقطئا، أن أرى الكون مسبحا. أوصلني إلى هذه الدرجة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. ثم قال وأرنا مناسكنا. شنو معنى وأرنا مناسكنا؟ كل واحد يشوف مناسكه، كل واحد يحج قاعد يشوف وقاعد يطوف قاعد يسعى قاعد يرمي قاعد، كل الناس ترى مناسكها. شو معنى إبراهيم يقول وأرنا مناسكنا؟ الإنسان إذا وصل إلى الدرجة الأخيرة من درجات الإسلام وهي أنه يرى ملكوت الكون سوف يرى ملكوت الأعمال. نحن لا نرى ملكوت أعمالنا لكن الأولياء يرون ملكوت أعمالهم. نحن عندما نصلي نرى الصورة الظاهرية للصلاة، أننا ركعنا وسجدنا وقرأنا وسبحنا وانتهت الصلاة، هذه الرؤية الظاهرية للصلاة نحن نراها. أما الرؤية الواقعية للصلاة وهي أن هذه الصلاة تتحول إلى نعيم، تتحول إلى نهر في الجنة، تتحول إلى طعام في الجنة. هذه الرؤية الملكوتية الواقعية للصلاة نحن لا نراها، يراها الأولياء. إبراهيم يطلب هذه الرؤية، وأرنا مناسكنا، يعني أرنا المناسك برؤية ملكوتية تظهر فيها حقائق الأعمال. وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه الآية المباركة، وقل اعملوا، من الذي يرى أعمالكم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، واضح، ورسوله، هذا واضح، والمؤمنون. من هم المؤمنون الذين يرون الأعمال؟ إذا كان المقصود بالرؤية الرؤية الظاهرية فكل الناس ترى الأعمال رؤية ظاهرية، ليش خصت الآية الرؤية بمن؟ بالمؤمنين. حتى المشركين يرون الأعمال، حتى الكافرين يرون الأعمال، كل إنسان ممكن أن يرى الأعمال رؤية ظاهرية. إذن ليس المقصود هنا الرؤية الظاهرية، الرؤية التي لله ثم لرسوله ثم للمؤمنين ليست هي الرؤية الظاهرية، الرؤية الملكوتية، رؤية حقيقة العمل، رؤية واقع العمل. هذه الرؤية خاصة بقسم من المؤمنين وبصنف من المؤمنين، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون الذين يرون حقائق الأعمال رؤية ملكوتية؟ هناك آية أخرى تفسر هذه الآية، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ معنى عليون كتاب مرقوم، يعني الأعمال كلها تجتمع في كتاب، هذا الكتاب يسمى عليين، كتاب مرقوم. من الذي يراه؟ يشهده المقربون، فالمقربون أعلى درجة من الأبرار. الأبرار يعملون العمل الصالح، لكن الذي يرى أعمالهم رؤية ملكوتية هم المقربون. فالمقربون وصلوا إلى درجة من الإسلام ودرجة من الإيمان أنهم يرون أعمال الخلائق رؤية ملكوتية. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. المقربون شهد الأعمال، يقرؤون الأعمال ويرون الأعمال رؤية ملكوتية، والمقربون هم المؤمنون في الآية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولذلك ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام، نحن المؤمنون. الذين يرون الأعمال رؤية ملكوتية. زين، الإنسان العادي مثلي أنا يقدر يشوف الأعمال، يقدر يرى الأعمال رؤية ملكوتية ولو بدرجة من الدرجات؟ نعم ممكن. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. يمكن للمؤمن أن يصل إلى مقدار من هذه الدرجة وهي رؤية الأعمال رؤية ملكوتية، تقوا فرأسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. كيف؟ إذا سلك المؤمن هذا الطريق الذي تحدثت عنه سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، واضح، هنا المقصود بالإيمان يعني الاعتقاد، وعملوا الصالحات، اجتنب المحرمات وفعل الواجبات، هذا واضح. لكن المهم في الأخير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الدرجة مؤثرة في كمال الإيمان، مؤثرة في صقل شخصية المؤمن، مؤثرة في تكامل مسيرة الإيمان. التواصي، والتواصي هو عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غائب عنا إحنا. نحن نؤمن، نصلي، نصوم، نقوم بالأعمال، نفعل الواجبات، نترك المحرمات، لكننا لا نبالي بهذه النقطة الأخيرة، المسؤولية الخطيرة، التواصي المعبر عنها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه مسؤولية غائبة عنا. القرآن ينادينا أن تكامل شخصية المؤمن منوط بهذه الخطوات: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يكون المؤمن مكتمل الإيمان إلا بذلك. ويقول القرآن الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآن مثلا الزوج يرى زوجته تقصر في حجابها، يتغاضى عن ذلك. ليش؟ ما يحب يأذيها، ما يحب يقلق راحتها. إذا تخلى عن مسؤولية خطيرة من مسؤوليات الإيمان. وبالعكس الزوجة ترى زوجها ما يستيقظ لصلاة الفجر، ينام ما يقعد إلا ضحضحة الشمس، زين ما توقظ زوجها لصلاة الفجر. ليش؟ والله تخاف عليه، ضيق خاطره شوية وتعبان ما القبيل هذا. إذن بالنتيجة إذا غابت روح المسؤولية، إذا غاب حس المسؤولية بين الزوج والزوجة، لا يمكن لنا أن ندعي أننا نعيش تكاملا في الإيمان وتكاملا في مسيرة الإيمان. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر زوجته بصراحة بأن تلتزم بالحجاب، وتأمر زوجها بصراحة أن يهيئ نفسه للصلاة وأن لا يكون مستخفا بالصلاة. لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. إذن مراعاة الصلاة، مراعاة الحجاب من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الأب وابنته، احنا عندنا حالة إهمال. الأب يرى ابنته متساهلة، قل بعد هي طفلة صغيرة، غيره كم عمرها؟ غير صغيرة، عمرها 11 سنة، هذه ما تفهم. 11 سنة مكلفة بعد، هذه امرأة أصبحت مكلفة، يجب أن تلتزم بالحجاب، يجب أن تلتزم بالصلاة. بعد وبعد هي صغيرة، لين توصل 15 20 سنة بعد هي صغيرة، لين توصل 18 سنة بعد هي صغيرة، هذه ما توعى. عقلها ناقص، شنو عقلها ناقص يعني؟ إذن بالنتيجة الأب يكون حذرا شديدا في الالتزام بالواجبات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه مسؤوليتك أن تقي هذه الأسرة من لهب النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن احنا عندنا ظاهرة أن أبنائنا وبناتنا على النت وعلى اليوتيوب وعلى وهذه الوسائل الانفتاح. طيب هذا ما يدري بنت تتصل بمن، تتكلم مع من، تعيش أي عالم، ما يدري ولد هذا وين داخل وين واصل، ممكن هذا واصل إلى مواصل خطيرة وهذا الأب ما يدري عنه. وإذا تدخل الأب قالوا هذا تجسس وتدخل في شؤون الآخرين، وليس للأب حق أن يراقب عمل ابنته في النت أو عمل ولده في النت، لأن هذا تدخل في شأن الآخرين وتدخل في حرية الآخرين. ليس الأمر كذلك أبدا شرعا. متى ما احتمل الفسق أو احتمل الانحراف نتيجة للانفتاح على وسائل الإعلام، شرعا يجوز له أن يتدخل، يجوز له أن يتجسد ويراقب ابنته، ماذا تصنع؟ بمن تتصل؟ كيف تتعامل مع النت؟ ابنه كيف يتعامل؟ شرعا يجوز له، لأن ذلك جزء من وقاية الأسرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج أحيانا لأسلوب مرن وبأسلوب جذاب، ويحتاج أحيانا إلى كلمة حاسمة، ويحتاج أحيانا إلى موقف شديد، ويحتاج أحيانا إلى أن يأخذ الأب موقفا شديدا من ابنته أو ولده أو زوجته حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات. ولذلك ترى الأئمة أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم تختلف أساليبهم باختلاف المواقف، باختلاف الظروف، باختلاف الأشخاص، بحسب ما يرى ما تقتضيه المصلحة العامة في استخدام الأسلوب المعين. يعني مثلا الآن كثير من الناس إذا قرأوا في سيرة الإمام الحسين هذه اللفظة، عندما وقف الحسين مع الحر قال ثكلتك أمك يا حر، يقول هذا ما تناسب الإمام، إمام معصوم وهو مصدر الطاعة ومصدر الكمال، كيف يشتم؟ كيف يقول للآخر ثكلتك أمك يا حر؟ كيف يعني هو إمام معصوم؟ كيف يصدر منه هذا الكلام؟ يقول ثكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع؟ روعت قلوب آل بيت رسول الله. هذا أسلوب اتخذه المعصوم في وقت كان المناسب أن يتخذ هذا الأسلوب. لماذا؟ هذا الحر ابن يزيد هو نواة خيرة في حد ذاته، كما يروى في تاريخه أن الحر كان كثير الصدقة كثير صلة الرحم. الحر من أوله مو مرة واحدة صار زين، لا، بعض الناس بيقولوا مرة واحدة صار زين، ما يصير هذا مرة واحدة صار زين، شلون يعني فجأة وطفرة يعني، ما يصير. هذا الحر بن يزيد الرياحي كان مسيرة نظيفة، كان مسيرة طاهرة، كان كثير الصدقة كثير الصلة لرحمه. هذه خلقت عنده شخصية إيمانية، شخصية متواعة، شخصية مشرئبة نحو الحق. إذا الحر كان مؤهل نفسيا لقبول الحق. لما خرج، هو ما خرج لقتال الحسين، خرج لتسليم الحسين إلى الكوفة، أن يسلم الحسين إلى الكوفة، هنا اتخذ موقف مجانب للحق. لولا كلمة الحسين لما رجع إلى أصله، الكلمة هذه هي اللي هزت أركانه. لو أن الحسين تعامل معه بأسلوب آخر، لو أن الحسين قال له يلا عاد يا حر خلينا نمشي، قال له والله ما خليك تمشي، قال له عاد يا حر، مثلا استخدم معه أسلوبا ملاينا أسلوبا مهادنا، لن يتراجع الحر ولن يرجع إلى فطرته وطيبته. كان الموقف يحتاج إلى كلمة حاسمة، كان الموقف يحتاج إلى كلمة تهز الحر من أعماقه وتعيده إلى صوابه. وفعلا بمجرد أن لفظ الإمام عليه هذه اللفظة ثكلتك أمك يا حر، هذا الرجل اهتز من الداخل. كيف يقول له الإمام وهو ابن بنت رسول الله هذه الكلمة لولا أنه فعل جرما كبير؟ لو لم يفعل جرما كبير لما قال له ابن رسول الله وسيد شباب أهل الجنة هذه الكلمة؟ كلمة هزت أركان الحر. ولذلك الحر قال لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثك، لكن ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله؟ وبدأ يراجع مواقفه. أولها أنه قال للحسين خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك هذا أول تراجع من الحر بعد أن سمع هذه الكلمة من الإمام الحسين عليه السلام، ثم بدأ التراجع في مواقفه إلى أن استعر القتال يوم العاشر من المحرم. ففي المسألة خلاص الموقف واضح، معسكر حق معسكر باطل، إما أن يكون مع هذا إما أن يكون مع هذا. التفت إلى عمر بن سعد قال: يا ابن سعد، أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتالا أهونه أن تقطع الرؤوس وتطير الأيدي. ثم بدأ يتفاعل مع التوبة، بدأ يتفاعل مع الإنابة، بدأ يتفاعل مع حقيقة الإيمان، بدأ يرتعش بدنه. قيل: يا حر، لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوناك، ما بالك، ماذا أصابك؟ قال: ما أصابني شيء، ولكني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ثم زج بفرسه نحو معسكر الحسين عليه السلام. لما أقبل بالفرس نزل من عنده، ترك الفرس، صار يحبو على الأرض إلى أن وصل إلى قدمي أبي عبد الله. حسين التفت: من هذا الرجل الذي انكب على قدميه وهو يقول: سيدي أبا عبد الله، هل لي من توبة؟ هل لي من إنابة؟ هل تقبل توبتي؟ قال: إذا تبت تاب الله عليك. من أنت؟ رفع رأسه: أنا الذي روعتكم، أنا الذي جعجعت بكم، أنا الذي روعت قلوب آل بيت رسول الله، أنا الحر بن يزيد الرياحي. قال: لا عليك يا حر، إذا تبت تاب الله عليك. وفعلا تاب على الحسين ونصر الحسين وفدى الحسين بنفسه، تقدم للقتال. ولما سقط صريعا وقف الحسين على جسده قال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. ثم التفت الحسين إلى بقية أصحابه لما هدأت الغبرة، وإذا بالحسين وحيد فريد وقف على نشز من الأرض، رأى أصحابه مصرعين مطروحين. نادى أخي عباس ابن أخي قاسم: ولدي علي، حبيبي حبيب برير زهير، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تسمعون، أغياب فأرتجيكم، أم نيام فأوقظكم، أم موتى فأبكي عليكم؟ أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا. رجع إلى الخيمات، وقف بين الخيام، نادى: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ الإمام زين العابدين كسرت قلبه هذه الكلمات، سمع صوت الحسين بكى، انهمر بالبكاء. قال: عم زينب، ناولين السيف والعصا، ما تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين. ناولته العصا، توكأ عليها، وخرج شاهرا سيفه: لبيك لبيك أبا عبد الله. التفت الحسين وإذا هذا العليل المريض قد خرج من الخيمة. قال: أخي زينب، أرجعي لئلا تخلي الأرض من نسل آل محمد. أرجعته وهو يبكي، أخذته زينب وضعته في حجرها، صارت تهون عليه: هون عليك يا ابن أخي، أون عليك ماذا ترى؟ وهو يقول: عمه، كيف أصبر وأبي الحسين وحيد فريد؟ لا ناصر له ولا معين، ما هي إلا ساعة وإذا بزين العابدين بلا غطاء ولا وطاء. اجد زينب اجد زينب تزور على العادة، ولن لا فراش ولا سادة. ايه والله نخت والدة ونخايت ونخايت اجداد. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم. اللهم صل على محمد وآله، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.